دلوقتي معاكم مع برنامج أثر بتقدمه لنا سلمى هاني ويذاع السبت الساعة 9 والثلاث الساعة 5. حبايبي الغاليين، بتمنى لكم يوم جميل ولحظات أروع. معاكم سلمى هاني وانتوا بتسمعوا دلوقتي برنامج أثر. حقيقي ممتنة ليك جدا انك تسمعني دلوقتي، ويا رب نقضي لحظات حلوة سوا. خلوني في البداية اوضح لكم فكرة البرنامج، بس قبل ما اقول ايه هي الفكرة خلوني اسألكم سؤال: ايه هي اول حاجة جت في بالك لما سمعت اسم البرنامج؟ في اللي قال لي تخيلت اثر رجلين على الارض، وفي قال لي اثر الكلام الحلو علينا، وفي اللي هيقول اثر حاجة حلوة انتي بتدوري عليها. كل ده صح، الانسان كائن مؤثر بيأثر في اللي حواليه وبيتأثر بيهم. انت مش متخيل حجم الاثر اللي بتسيبه في الناس اللي بتتعامل معاهم، وكمان اثرك في المجتمع اللي عايش فيه. تأثيرك ممكن يكون كلمة، نظرة، فعل، وحاجات تانية كتير. ومن هنا جت فكرة البرنامج، عايزين نشجعك انك تسيب اثر حلو سواء في الناس او المجتمع، وننبهك برضو لحاجات بنعملها وما بناخدش بالنا من تأثيرها. وما ننساش ان اي اثر بنعمله بيتحول لذكرى، يعني اثرك ما بيروحش وباقي، فحاول تخلي اثرك طيب وايجابي. انا مثلا على سبيل المثال في يوم من الايام هكون ذكرى، فاتمنى ابقى ذكرى حلوه في حياتي اللي اتعاملت معاهم، اكون سايبه اثر جواهم جميل، مش عايزه يتقال دي كانت الاشطر او الاجمل قد ما اتمنى انه يتقال دي كانت الاحن والاطيب. هسيبكم دلوقتي تتخيلوا حابين ايه يكون اثر ليكم في اللي حواليكم، او حابين يقولوا ايه عنكم لما تيجي سيرتكم، وهنطلع لفاصل سريع وهنرجع لكم على طول، استنوني. احنا صوت احساسك، احنا صوت فرحك وصوت حزنك، احنا صوت وجعك وصوت حماسك، احنا صوت انكسارك وصوت قيامك من تاني، احنا صوت بكاك وصوت ضحكتك. راديو في او، الصوت احساس. حبيبي حبيبي حبيبي، لأول مرة أطمن على نفسي عشان أنا وإنت متفقين، أول مرة نام وأقوم أنا وقلبي حبايب وإحنا متصالحين، بجد لقيت معك عمر اللي ضاع مني، كفاية بقالنا يا حبيبي سنين ساكتين. لأول مرة أطمن على نفسي عشان أنا وإنت متفقين، لأول مرة نام وأقوم أنا وقلبي حبايب وإحنا متصالحين، بجد لقيت معاك عمر اللي ضاع مني، كفاية بقالنا يا حبيبي سنين ساكتين. يا أجمل حب في الدنيا وفي عينيا، بقيت روحي وبقيت غالي أوي عليا، أنا حلمي اللي بتمنى تكون ليا وأكون جنبك في دنيا احنا اللي فيها عايشين. يا أجمل حب في الدنيا وفي عينيا، بقيت روحي وبقيت غالي أوي عليا، أنا حلمي اللي بتمنى تكون ليا وأكون جنبك في دنيا احنا اللي فيها عايشين. حبيبي حبيبي حبيبي يا أجمل حب في الدنيا وفعنايا بقيت روحي وبقيت غالي أو عليا أنا حلمي اللي بتمنى تكون ليا وأكون جنبك في دنيا احنا اللي فيها عايشين. حبايبي الغاليين، اهلا بيكم مره تانية في برنامج اثر. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ايه الاثر اللي حابين تسيبوه في الناس اللي بتتعاملوا معاهم، حابين ذكراكم وسطهم يبقى ايه. وبمناسبه بقى الذكرى والذكريات، فانا حابه اتكلم معاكم عن موضوع الحلقه بتاعت النهارده، وهو اثر الذكريات. وكتير هيستغرب، هي الذكريات ليها اثر؟ اه طبعا ليها. الموقف او الفعل بعد ما بيحصل بيبقى ماضي، بيتخزن في الذكريات المدى الطويل، وأثر الذكريات ما بتبانش غير لما بنفتكرها ونتأثر بيها. اتفرجت على فيلم إنسايد أوت. الفيلم اتكلم عن الموضوع ده، واللي كانت فيه بطلة الفيلم رايلي لما بتفتكر ذكرى ما كانت بتأثر على مشاعرها أو على المود بتاعها. فمثلا ممكن تفتكر ذكرى تحسسها بالفرح، ومجرد ما بتفتكرها بتخليها مبسوطة ومبتسمة. ممكن ذكرى تانية تخلينا تدينا دافع وحافز ان احنا نكمل. ذكرى اول ما بنفتكرها بنحس بخوف وقلق وهكذا. الذكريات بتأثر علينا بشكل كبير، وغالبا بشكل كبير هتأثر على الموقف لما هتمر بيه تاني. بمعنى لو لقدر الله عندك ذكرى مش لطيفة مع تعدية الطريق مثلا، فغالبا انت كل ما هتيجي تعدي الطريق هتفتكر الذكرى السيئة دي، وهتبقى واخد حذرك وحريص في كل مرة هتعدي فيها الطريق. مثلا لو بتمر بوقت ضغط وتوتر ووراك حاجات كتير تسلمها، وافتكرت انك لما عديت بالوقت ده قبل كده ما استسلمتش وكملت طريقك وسعيك، ولقيت ان النتيجة حلوة في الاخر وتستحق، هتلاقي نفسك بتقول هتعدي زي ما عدت قبل كده. فمش بس الذكريات اللي بتأثر علينا وقت ما بنفتكرها، دي كمان بتأثر علينا بشكل كبير على المواقف والتجارب اللي بنمر بيها تاني. جميل انه يكون لك ذكريات وتبقى ذكريات حلوة ولذيذة، بس لازم برضو نعملها مع الاشخاص الصح، لان خد بالك الذكريات بتستمر مدى الحياة. دلوقتي هسألكم سؤال وهرجع اخد اجاباتكم بعد الفاصل. السؤال بيقول ايه هي الذكرى اللي سايبة جواك اثر جميل، واللي لما بنفتكرها بتحسن مودك؟ يلا هنطلع فاصل سريع وراجعين على طول، استنونا. لمست ايدي عملت كونتاكت، الكهربا مسكت في الشرايين، زودت الادرينالين، قلبي وعيني مش قادرين. مشيت قلبي على الخط، ما راحش شمال وما شافش يمين. انا هنكت اتبنكت اتمزكت، انا معمول لك يا مين. الله عالبسمة البسمة، والعضو الرسمة الرسمة، جاية في وقتها والله، ما هي جت في اللحظة الحاسمة. من بعد الله بس نفهم الجمال ده مش بيرحم، الجمال ده نار وقايدة، كلنا نظرة متعة زايدة ثانية واحدة بس ندرس الجمال ده يهري يفرس الجمال ده نار ولا مدلع ومن الملوى لحظة واحدة بس هدو الجمال ده مين اللي قدو الجمال ده نار وجنة معذورين لو اتفتنا لحظة واحدة لحظة واحدة لا بجد أحلى واحدة من بعد الله لكم بعد الفاصل ومتحمسة جدا أسمع منكم وتشاركوني إجاباتكم. كان سؤالي قبل الحلقة عن إيه هي الذكرى اللي سايبة جواك أثر جميل واللي لما بتفتكرها بتحسن مودك. أنا مثلا على سبيل المثال كان عندي ذكرى بتبسط بيها قوي لما بفتكرها، ذكرى بتخليني مبتسمة وعندي أمل، وهي رجوع شخص غالي عليا من السفر، وحقيقي كانت أحلى مفاجأة وأجمل ذكريات ووقت ولا أروع. طب وليه بتكلم في الماضي وبس؟ ما احنا في ايدينا برضو نخلي الحاضر ذكرى جميلة قدام، وده اللي بعمله مع صحابي في الجامعة. كنت بقولهم ان كل واحدة فينا ليها مشوارها وطريقها، وغالبا مش هنبقى مع بعض زي دلوقتي، تلاقينا بنعمل اكتيفيتي مع بعض كتير، زي مثلا نفطر سوا، نتصور، نلعب وهكذا، بحيث لما نكبر ونفتكر ايام الجامعة وايام مشروع التخرج نقول دي كانت احلى ايام واحلى ذكريات واحلى وقت قضيناه مع بعض. هتلاقي نفسك لما بتفتكر هتبتسم، ممكن ساعتها تتصل عليهم وتفتكروا الأيام دي مع بعض، ممكن نفتح صوركم وفيديوهاتكم وتفتكروا وقت الحلو قضيتوه مع بعض. دلوقتي هنستقبل أول ضيفة معانا في البرنامج، معانا أمنية. أهلا بيكي يا أمنية. أهلا بيكي، ازيك، ايه الأخبار؟ كله تمام. قولنا بقى ايه الذكرى الحلوة اللي سايبك وواكي أثر حلو؟ أكتر ذكرى حلوة، هو أكيد في ذكريات كتير جدا والحمد لله كلهم فاكراهم، لان لما بكون متضايقه بفتكرهم بتبسط، بيغيروا مودي طبعا. بس اكتر واحده بتبسطني جدا وانا في ابتدائي، تمام، في يوم كنت ناسي اعمل الهوم ورك بتاعي كله، تمام، ما عملتش حاجه، وكان ليا صاحبه عمري، يعني احنا مع بعض من كي جي 2، الكلام ده مثلا كان في رابعه ابتدائي، تمام، وهي ما كانش عندها اخوات بنات وانا عندي، فهي كانت معتبرني اختها، تمام، اسمها رضوى، وأحب أشكرها أنها صاحبتي، حاجة جميلة جدا. عايزة أقولك أن هي أدتني الحاجة اللي هي عندها وقالت أن هي اللي ما عملتش وهي اللي تعاقبت عشان أنا ما تعاقبش. يا ربي، موقف لطيف منها جدا. بس دي من الحاجات اللي بتفكرني لسه صحاب لغاية دلوقتي. لسه صحاب لغاية دلوقتي إن شاء الله. ربنا يديم من ذكرياتكم الحلوة مع بعض وتفضلوا كده على طول مع بعض. تسلمي، ربنا يخليكي. انا بشكرك جدا يا امنيه على ان كنتي معايا النهارده في الحلقه. انا اللي بشكرك، شكرا. شكرا ليكي، مع السلامه. ومعانا مداخله تانية من صديقتنا منى. ازيك يا منى؟ بخير الحمد لله. ايه الاخبار، كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. قولي لنا عن ذكرى حلوه بقى سايبه جواكي اثر حلو. هكلمك عن ذكرياتي مع صحابي طول فترة ابتدائي واعدادي وثانوي ولحد الجامعة. حلوة. انا وهم بقالنا مع بعض 16 سنة. عايزة اقولك ان اكيد كان بيحصل بيننا خلافات ومواقف اكيد كانت حلوة ووحشة. وبعد كده طبعا كل واحد دخل كلية مختلفة وعرفنا ناس جديدة. بس ما حدش فينا اتغير، مهما كان بيعدي علينا الوقت كانت بتفضل مكانتنا عند بعض زي ما هي. عظيم. وبما انك بقى بتتكلمي عن الذكريات، فعايزه اقولك ان انا عندي علبه كده محتفظه بيها بورق فيها رسومات فاكره الجوابات اللي كنا بنكتبها لبعض زمان واحنا صغيرين. معرفش هم يعرفوا حاجه زي كده ولا لا، بس العلبه دي انا محتفظه بيها لحد النهارده، هي معايا من زمان. أنا جدا انا كده برضو على فكره بحب احتفظ بكل حاجه. وبصراحة لما بيكون، مش هقولك دايما لما بكون متضايقة، بس أوقات كتير لما بيكون مودي مش أحسن حاجة وبكون محتاجة أن أنا أبقى مبسوطة، بجيب الورق ده وبفضل أقرأ فيه. وحقيقي حلو جدا، بكون مبسوطة قوي أني عرفت أختار صحاب حلوة، نفضل فاكرين بعض دايما بكل حاجة حلوة. ولو هتمنى حاجة فعلا يعني أن نفضل أنا وهم مع بعض دايما وأشوفهم دايما. يا رب بجد، يا رب ربنا يديم علاقاتكم ببعض وتفضلوا كده تعملوا ذكريات حلوة مع بعض إن شاء الله. وبعد إذنك طبعا من خلال برنامجك يا سلمى، حابة أن أقول لصحابي أن أنا بحبهم جدا وربنا يخليهم ليا ونفضل مع بعض دايما يا رب إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله تعملوا ذكريات حلوة مع بعض وتفضلوا على طول طول العمر مع بعض يا رب يا رب. اللهم انا بشكرك جدا يا منى انك كنت ضيفتي النهارده، باذن الله تبقي ضيفتنا في حلقه ثانيه باذن الله. شكرا ليك يا منى. وفي النهايه حابين نقول ان ذكرياتنا ماضينا، لما نفتكرها ممكن تثير فينا فرح، ندم، حزن، توتر، سعاده، رضا، مشاعر تانيه كتير. في النهايه حابه اختم بجمله قالها دكتور احمد توفيق، بتقول يكفي في هذه الدنيا ان يتذكرك احدهم في مكان ما من العالم ثم يبتسم لطيفك الغائب. أشوفكم في حلقة جديدة وأثر جديد. كانت معاكم سلمى هاني من برنامج أثر على راديو VO. دمتم بخير. كنتم مع برنامج أثر، قدمته لنا سلمى هاني، ويذاع السبت الساعة 9 والثلاث الساعة 5.